بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالس تذوق الشعر، ومع المنظومة الروح أو مع القصيدة الروح، مع القصيدة الروح، وإنما أردت مع النظم، يعني مع النظم وليس مع النثر. نعم، القصيدة الروح التي جاد بها عبد يغوث ابن الحارث من شعراء الجاهلية، حينما قتل وأعدم وقطعوا منه العرق الأكحل، وكان يشرب الخمر، فجاد بروحه، أي جاد بهذه القصيدة. كما قلت، القصيدة عبارة عن أقسام، وهذه القصيدة ما كان لها أن تطول، لأنه كما يتضح من الرواية شرع فيها بعدما تم قتله فعلا، يعني بعدما تم اتخاذ سبب القتل، حينما قطع منه العرق الأكحل فأخذ ينزف ولم يمت بعده، وكان قد يعني طلب منهم أن يقتلوه قتلة كريمة. وما هي هذه القتلة؟ أن يأتوه بالخمر وأن يدعوه ينوح على نفسه، وقطعوا منه العرق الأكحل، قطعوا منه هذا الوريد أو هذا الشريان أو هذا العرق الذي يجري في ذراعه، والذي هو معروف أنه إذا قطع لا يرقى حتى يموت صاحبه، لا يعني لا يكف عن سج الدم حتى يموت صاحبه. نعم، وكما قلت يتضح أن هذا كان عند العرب من القتلة الكريمة. لماذا؟ لأنه يشرب الخمر فلا يشعر، ثم هو يعني طبعا يتذكر أمجاده وكذا وكذا، وكذلك لا يظهر عليه أثر قتل عنيف، لا يظهر عليه أنه انتهك، عرق مقطوع، أنت يعني لو قطع فقط بشيء كالموس أو كذا، فقط قطع هكذا في ذراعه يكفي هذا لقتله، فقط أن يعرف المكان الذي يقطع فيه، فقط يقطع هذا العرق ولا يظهر، يظهر فقط دم نازل. فيبدو أن هذه قتلة كريمة، لأنها رويت كذلك عن طرفه، صح ذلك لطرفه أو لم يصح، لكن واضح أنها كانت طريقة معروفة عند العرب. نعم، القصيدة عبارة عن فصول، هي كلها من 20 بيتا، الخلاف فيها بين المصادر قليل جدا، تبلغ 18 بيتا في بعض المصادر. نعم، تقسيمها يغلب على روح القصيدة الندم، هذا هو الندم يسيطر على هذا ما وجدته في القصيدة. نعم، تغنى بمآثره في آخر القصيدة في 7 أبيات، تغنى بمآثره وبما كان يفعل وكذا وكذا، ولكن أيضا كل هذا تحت مظلة الندم، تحت مظلة المراجعة، أنه نادم على خوض هذه الحرب، وكل القصيدة عندي دليل على أنه نادم على هذه الحرب. القصيدة كلها بأجزائها بتفاصيلها دليل عندي على أنه كان نادما على هذه الحرب، وأنه لم يكن متشرفا بهذه الحرب. القصيدة كما قلت تنقسم على صغرها، تنقسم إلى فصول، لأنها كانت عبارة عن انفعالات متوالية، هذه الانفعالات قصيرة جدا، تذكر فيها أشياء كثيرة، ورد على ذهنه أشياء كثيرة يريد أن يقولها. في أول بيتين يجيب الشابين اللذين كان عنده أبناء عصمة ابن أبير، يجيبهما على أنهما لاماه، وقال له ماذا انظر ماذا فعل في الحرب، أردت أن تستأصل شأفتنا وأن تقضي علينا وكذا وكذا، أردت أن تلغي وجودنا من الوجود، أن تلغي وجودنا تماما بعدما أنهتنا يوم الصفقة، فانظر ماذا فعل الله بك. فرد عليهما في هذين البيتين، في أول بيتين من القصيدة. بعد ذلك كأنه يرسل رسالة في بيتين آخرين إلى قومه. بعد ذلك كأنه يلوم على قومه أنهم خاضوا هذه الحرب وأنهم تركوه يؤثر. ثم ذكر شيئا مما جرى بينه وبين بني تميم، وكيف أنه ذل، وكيف أنه كان عزيز قوم ذل. ثم تحسر، صرخ وتحسر على نفسه، وكيف أنه بعيد عن داره، وكيف أنه كان قريبا من داره، وكان يسمع نشيد الرعاء للإبل. وبعد ذلك أخذ، قبل أن يموت، أخذ يذكر أشياء من مآثره وكذا، ونهاها كأني لم أفعل كذا وكذا. نعم. حينما قتل، حينما قطع عصمة له العرق الأكحل، تركه وخرج من الدار، وترك معه ابنين له، فتيين له أو شابين له. فقال أحدهما له: أردت أن تصطلمنا، يعني أردت أن تستأصل شأفتنا، أردت أن تضحينا من الوجود، وجمعت الناس لحربنا وتحالفت علينا وكذا وكذا، أرأيت ماذا فعل الله بك؟ فنظر إليهما وقال: ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي، وما لكما في اللوم خير ولا لي، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالي. هذا كان جواب هذا الرجل على هذين الشابين. وفي الحقيقة لو كان هذا الرجل متشرفا بهذه الحرب لما كان هذا هو الجواب. هل هناك صوت؟ لو كان هذا الرجل متشرفا بهذه الحرب لما كان هذا هو الجواب. العربي الأبي إذا خاض حربا وكان مقتنعا بها تمام القناعة فإنه يدفع ضريبتها حتى من حياته، بل الموت في سبيلها شرف. فحينما يلام على هذه الحرب وانظر ماذا فعل الله بك، لو كان متشرفا فخورا بهذه الحرب، لو كان مقتنعا بها تمام القناعة، لكان جوابه عليهم جوابا أليما، يعني يؤلمهما ويتشرف به. نعم، أنا أبذل نفسي بهذه الحرب، أنا أبذل نفسي لأجل هذا الشرف، وهذا الشرف يرخص لأجله الروح، ترخص لأجله الروح، ها؟ وأنا أموت الآن ليحيى قومي، وأنا أعددت نفسي من الهلكة من الموت بمجرد خوض هذه الحرب، فأنا لم يحدث معي شيء جديد. هكذا كنت أتصور الرد إذا كان متشرفا بهذه الحرب. لكنه لما يجري على نفس الوتيرة يلومانه، فيقول لهما: ألا لا تلوماني. يبدأ الكلام هكذا. والبيتان، كل أجزاء البيتين في هذا المعنى: ألا لا تلوماني. تتوارد هكذا: ألا لا تلوماني. جمل منفصلة كلها في هذا المعنى: ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي، وما لكما في اللوم خير ولا لي، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالي، يعني من أخلاقي، من شمائلي. وانظروا إلى استخدامه في أول كلامه، يستخدم أداة التنبيه: ألا. ألا لا تلوماني. يبدأ الكلام هكذا سريعا وينبه القريب منه: ألا لا تلوماني، ألا لا تلوماني. كأنه يقول، كأنني أسمعه وهو يقول: أرجوكما ألا تلوماني. وراء كلامه نوع من الألم، من المراجعة. أقول إنه قد راجع نفسه ويدل على ذلك في القصيدة عدة أشياء، منها من أظهرها قوله: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وكذلك توجعه بذكره ما جرى بينه وبين بني تميم في أحد الفصول الآتية، حينما يقول: أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشر تيم، أطلقوا عن لساني أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا، يعني ملكتم فيسروا وتساهلوا، سهلوا معي أمري، قد ملكتم فأسجحوا، فإن أخاكم الذي تقتلونني به هو النعمان بن جساس أو جستاس النعمان بن جساس، فإن أخاكم لم يكن من بوائي، يعني لم يكن مما بؤت به، لم يكن مما أبوء به، لم يكن ممن قتلته حتى أبوء به وحتى أقتل به. نعم، قد ملكتم فأسجحوا، فإن أخاكم لم يكن من بوائي، فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بمالية، يعني تأخذون مني، إذا أطلقتموني مقابل المال أخذتم مني كل شيء وتركتموني وقد فقدت ركن من أركان السيادة وهو المال، لأنه كان سيد قومي. فأقول إن هذين البيتين ممتلئان بالضراعة، ممتلئان بالمراجعة، ممتلئان بالندم. لو كان سعيدا بهذه الحرب لما كان هذا هو الجواب: ألا لا تلوماني، ألا لا تلوماني. الجملة الثانية: كفى اللوم ما بي، كفى اللوم ما بي، يعني إذا كنتما تريدان شيئا من وراء اللوم فاللوم فما بي يكفيكما اللوم، لا تحتاجان إلى اللوم، كفى اللوم ما بي. انظر إلى الجملة، لو أنه كان فخورا بهذه الحرب، لو أنه يقول هذه الأبيات فروسية كما قد يظنه البعض لما قال كفى اللوم ما بي، جملة في غاية الضراعة، في غاية الذلة في الحقيقة، لأنه نادم على هذه الحرب، لأنه بالفعل كان ظالما في خوض هذه الحرب، وهو قتل من بني تميم كما ورد في بعض القصص، هو قتل من بني تميم وهو مقاتل، إلا أنه وقع في الأسر فقط، وقع في الأسر، والذي قتل من الأسياد، يعني هناك من الأسياد قتلوا من بني تميم ولم يقتل أحد من اليمانيين كما ورد. نعم، أرادوا أن يأخذوا هذا بذاك، أرادوا أن يأخذوا هذا بذاك، لم يقتل منكم أحد، سوف يقتل، ولذلك قرروا أنه يقتل، أنه سيعدم، لن يفتدوه بمال أو كذا، لا سيقتل، سيقتل بالنعمان بقائدهم من بني الرباب، وكان قائدا في الحرب شجاعا، وكان مؤثرا على نفسه وقاتل حتى قتل، كان كبير قومه وقاتل حتى قتل، فحزنوا لأجله جدا وقالوا سنأخذ هذا به، ولذلك وقع، يعني كما ورد في بعض الروايات أو القصص، كاد أن ينشب نزاع بين بني سعد وبني الرباب على من على عبد يغوث، لأنه كان مع بني سعد، واحتكموا إلى عمرو بن سنان المعروف بالأهتم، لأنه هو الذي لجأ إليه عبد يغوث، عبد يغوث حينما أسره هذا الفتى أو هذا الشاب الأهوج الذي ضحك، الذي هو من عبد شمس، عبشمي، يعني عبشمي يعني من عبد شمس، نعم يقال هكذا اختصارا عبشمي، وضحكت منه أمه حينما نظرت إليه وجدته ضخما جميلا قسيما وسيما هكذا وعليه هيبة، فسألته: من أنت؟ قال: أنا سيد القوم. قال لها: أنا سيد القوم. قالت فضحكت منه ساخرة وقالت: بئس سيد القوم إذا أترك هذا الأهوج، بئس سيد القوم إذا أترك هذا الأهوج أو إذا أترك هذا الأحمق. فقال لها: أيتها الحرة، ألا يكون لك في خير، أليس لك في خير؟ قالت: وما هو؟ قال: مئة من الإبل لأخذها ابنك، لكن يذهب بي إلى من؟ إلى عمرو، إلى الأهتم عمرو بن سنان، وكان من الأسياد، وكان من الشعراء، كان من أسياد في بني تميم، فذهب إليه، طبعا أرسل إلى قومه فأتوا له بالإبل فأخذها هذا العبشمي، وانطلق العبشمي به إلى عمرو بن سنان إلى الأهتم، فذهبت بنو سعد وبنو الرباب وهم من بني تميم، بيوت من بني تميم، ذهبت إلى الأهتم وتشاجروا فيه. هو كان مع بني سعد، فبني الرباب قالت لهم، يعني ليس أنهم تشاجروا مدة طويلة، أقصد أنهم يعني تنازعوه. فقالت بنو الرباب بمجرد فقط أن قالت لن يقتل من عندكم أحد، لكن نحن قتل من عندنا النعمان ابن جساس، قتل من عندنا النعمان ابن جساس، فنريده به. فسلموه، قضى به عمرو بن سنان الأهتم، قضى به إلى من أخذه بنو سعد، بنو الرباب أخذه بنو الرباب. نعم. والذي يظهر من هذه القصة أن عصمة بن أبي هو من بني الرباب، لأن هناك قصة أوردها ابن الأنباري فيها اختلافات كثيرة في هذا، من الذي يذكرون أن الذي أثره هو عصمة وأنه سلمه لبني الرباب، إذن هو من بني سعد، أن عصمة هذا سعدي، هناك أمور هكذا اختلافات لا أرى أن نتعرض لها، يعني لا أرى أن نتعرض لها، ولكن الرواية المعتمدة التي في الأغاني هو كما قلت لكم الذي أثره هذا العمشمي، وهذا هو الذي هذه الرواية أرجحها، هذه أوثق لعدة أمور تتعلق بكونها رواية، وتتعلق كذلك بكونها يعني بما فيها من تفاصيل، بما فيها من تفصيل يؤيد صحتها، وبما فيها من شعر يؤيد صحتها. نعم. شعر، يعني هناك بيتان من الشعر قالهما عبد يغوث ابن الحارث للأهتم، يتودد بهما إليه ويحاول أن يعني يحفظه على حفظه وكذا، ولكن الأمر كان أكبر من ذلك، الأمر كان أكبر من ذلك، ولذلك سلمه إلى بني الرباب. نعم. فهو سلم إلى بني الرباب وعلم أنه مقتول، فلو كان متشرفا بهذه الحرب، وهو كان كما قلت لكم كان ظالما في هذه الحرب، كان خرج مع الأحلاف اليمانيين وهم لا يشكون في أنهم سيقضون، هذا صيد سهل، ولكن بنو تميم كما قلت استعانوا بحكمائهم والتزموا آداب الحرب، وهزموا اليمانيين وهزموا هؤلاء الأحلاف. فانظر إليه وهو يتضرع بهذه الكلمات، واضح أنه أجرى في نفسه مراجعة حتى قبل هذه الكلمات، واضح أنه أجرى في نفسه مراجعة قبل هذه الكلمات، ألا لا تلوماني على ما أنا فيه الآن، كفى اللوم ما بي، ما الذي بك؟ ألست متشرفا بهذه الحرب؟ ألست عربيا أبيا؟ لا يعنيك الموت، تحب أن تموت بالسيوف لا أن تموت على فراشك كالبهيمة؟ ألست عربيا أبيا؟ شرف لك أن تموت في الحروب وأن يقال فيك الشعر وأن تفخر بك قبيلتك وأن يشرف بك ويفخر بك أبناؤك، لا أن يلحق بك العار، لا أن تموت كما تموت النساء، لا كفى اللوم ما بيه، ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي، ما الذي بك؟ هذا الذي أنا فيه، ولماذا لا تفخر به؟ يعني قتلناك قتلة كريمة كما أنت تريد. هذه الأبيات تذكروا دائما أنه يقول هذه الأبيات وهو مقتول فعلا، فيقول كفى اللوم ما بي، ما به من الألم، ما به من القتل، ليس هو ما يشكو منه، انتبهوا، كفى اللوم ما بي، ليس نفس القتل، وإنما الذل الذي وضع فيه. وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، فيه ذل، وظل نساء الحي حولي ركدا يراودن مني ما تريد نسائية. قاده هذا الأهوج ابن العبشمية وضحكت منه العبشمية وسخرت منه النساء، فهو يرى أن هذا مذلة له، فحينما يقول كفى اللوم ما بي يريد ما أنا فيه الآن من الذل وليس نفس القتل، هو طلب هذه القتلة، فالقتلة هذه قتلة كريمة، فيقول كفى اللوم ما بي، يعني ما أنا فيه من الذل والمهانة، وما لكما في اللوم خير ولا لي، نفس المعنى، يحثهما على ماذا؟ يحثهما على ألا على ألا يلومانه، واضح أنه لا يتحمل لوما. أن يستغرق بيتين في النهي عن اللوم واضح أنه لا يتحمل لوما، هو كعربي أبي يشعر بذل عظيم جدا وبألم شديد جدا فيما هو فيه الآن، يقتل قتلة غير شريفة، غير شريفة بمعنى أنه هو الذي جناها على نفسه، لا يقتل في حرب شريفة. ولذلك قلت لكم كان لابد من سرد هذه المقدمة في هذه الحرب حتى لا ننظر إليه على أنه بطل في هذه الحرب، هو مخطئ، وحتى لا ننظر إليه متعجبين ما هذه اللغة المتضرعة التي يتكلم بها وهو مأسور في حرب ويقتل بأحد الأسياد، لماذا يتكلم بهذه الضراعة؟ نقول هذا هو السبب، أرادوا أن يقتلوا وأن يستأصلوا بني تميم من الوجود، ولكن الواقع أن بني تميم هم الذين قضوا عليهم، هم الذين هزموهم، مع أنهم كانوا جرحى من الحرب، كانوا كالأسد الجريح، أنهكهم يوم الصف، قتل سادتهم، قتل منهم، قتل مقاتلوهم، حتى أنهم ذهبوا بعيدا في الصحراء حتى لا يحتكوا بالقبائل، ومع ذلك وصلوا إليهم وقاتلوهم، فهزمهم بنو تميم. فهزمهم بنو تميم. يقول وما لكما في اللوم خير ولا لي، انظر ماذا يقول، وما لكما في اللوم خير ولا لي، يعني ما لكما في لومي أنا، في لومكم لي خير ولا لي. انظر هذا دليل أيضا على ما أقوله أنه كان نادما على هذه الحرب. لماذا؟ هو يقول وما لكما في اللوم خير ولا لي في موضع ليس هناك تكافؤ بينهما. ركزوا في الكلام، يقول هذا في موضع ليس هناك تكافؤ. ما موضع الكلام وهو يتكلم؟ ما موضع الكلام؟ يقول وما لكما في اللوم خير ولا لي، لو أنهم يتساوون في هذه العملية، لو أنهم متساوون في هذه العملية في أنه يهزمونه ويهزمهم وكذا وكذا، فيقول وما لكما في اللوم خير ولا لي، نقول طيب يعني لا ألومكم ولا تلوموني، هذا ما قد يفهمه البعض. لا، المعنى ليس كذلك، يعني لا وما لكم في اللوم خير ولا لي، يعني لا ألومكم ولا تلوموني، لا ليس هذا. يقول وما لكم في اللوم خير ولا لي، يعني ليس لكم أنتم خير في لومكم لي، وليس في لومكم لي خير لي أيضا. فما معناه؟ ما معناه؟ معناه أنه يقول خلاص انتهى، يقول خلاص انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، خلاص أنا هزمت وأنا سقطت وأنا وقعت، ها، ولومكم لي ليس فيه خير. ما معناه؟ فيه إشارة، انتبهوا، إشارة، وأنتم علمتم ما هي الإشارة، ها، فيه إشارة إلى أنه الآن ليس في خير، إلى أنه الآن ليس في خير. يقول وما لكما في اللوم خير ولا لي، يعني لا داعي لأن تقولوا هذا الكلام، ليس فيه خير لكما. لماذا؟ أنتم خلاص منتصرون، أنتم منتصرون وفعلتم بي ما فعلتم، ولا لي أنا ماذا أفعل، خلاص قتلت وذللت، وقع كل شيء، خضت هذه الحرب التي ما كان ينبغي أن أخوضها، وأسرت وذللت، فلا خير، لا خير لي في هذه، في هذا اللوم، خلاص ليس هناك ما استقبل به ما استدبرته، انتهى. كأنه يقول لهما لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرته لما كان مني هذا الفعل، لكن خلاص وقع الأمر، سبق السيف وانتهى الأمر. يقول وما لكما في اللوم خير ولا لي، يعني وما لكما أنتما خير، أنتم خلاص يعني قد ملكتم فأسجحوا، أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا، قد ملكتم يعني خلاص تملكتم مني فأسجحوا، سهلوا ويسروا في أمري، خلاص أحسنوا، ملكتم مثلي سيد قومه وكذا وكذا ومعظما في قومه، فليس لكم خير في اللوم، ماذا تحصلون بعد ذلك من اللوم؟ ليس لكم خير ولا لي أيضا، خلاص كل شيء انتهى، كل شيء انتهى، أنا أندمي ينزف سأموت، انتهى الأمر، روحي تخرج الآن، ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي، وما لكما في اللوم خير ولا لي. وقوله وما لكما في اللوم خير ولا لي فيه دلالة على هذه الضراعة، لأنه قدم لكما على لي، جعل لي هذا في الأخير. انظر إلى هذا القدر من الضراعة في الكلام والذلة في الكلام. وما لكما، يعني إذا كنتما تريدان خيرا فما لكما خير ولا لي، خلاص انتهى، ولا لي أيضا. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لوم أخي من شمالي. البيت الثاني، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، هذه جملة أيضا في نفس المعنى، وأيضا تؤكد نفس هذا المعنى، أنه نادم وأنه يراجع، أو أنه راجع نفسه بالفعل، ويعني أجرى مراجعة في ذهنه وعلم أن الحرب هذه، طبعا هذه مراجعة في نظري وقعت يعني مبكرة جدا، منذ وقعة الأسر، منذ وجد الجند يهزمون، منذ أن وجد جنده يهزمون. نعم، ألم تعلم، لأن أصلا الحرب ليست شريفة، وإنما كانوا يغبشون على أنفسهم فقط. لماذا؟ بأنهم سينتصرون. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، يقول نفعها قليل. انظر كل شيء وراء بعضه هكذا، كأنه لا يعطيهما فرصة للكلام، لا يريد أن يسمع منهما لوما، هو لا يتحمل لوما خلاص. ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي، وما لكما في اللوم خير ولا لي. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لوم أخي من شمالي. يقول ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل. الكلام هنا على النفع فقط، انظر الكلام على النفع فقط، لا على شيء آخر، لا على شيء آخر، الكلام على النفع. ولو كان هناك شيء آخر يتعلق بالرفعة أو بالكرامة أو كذا أو كذا، لما كان كلامه مركزا على النفع فقط. هو يقول نفعها قليل، ماذا تنفعكم؟ خلاص نفعها قليل، ولن تنفعني أيضا. هنا كأنه أجمل الجملة التي قبله، وما لكما في اللوم خير ولا لي، علل ذلك بدليل مجمل، فقال في البيت الثاني ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، ثم يقول وما لومي أخي من شمالية. ما هذا الذل؟ تعرفون ما معنى هذه الكلمة؟ شخص وقع في الأسر، مقتول، ينزف دمه، روحه تخرج، وروحه هي هذه القصيدة نفسها، روحه تخرج، يقول وما لومي أخي من شمالية، يعني لومي أخي ليس من أخلاقي. ماذا تريد؟ كانه يريد أن يقول لهما فلو أنني أنا الذي مكانكما، لو أنني أنا الذي في موضعكما، لو أنني في مكانكما، لو أنني أنا المنتصر ما كنت لألومكما. انظر إلى هذه الضراعة، يعني يا إخوتي لو أنني كنت مكانكما ما كنت ألومكما، وهذا ليس من أخلاقي، فأرجوكما لا تلوماني. ما المناء؟ فكر فيها هكذا، تذوق الكلام. هو يقول وهو ميت، خلاص ميت يعني، وما لومي أخي من شمالي. أنت لا تفخر هنا، طبعا المقام ليس مقام فخر، أنتم تشعرون لأول وهلة أن هذه الجملة جملة فخر، صح؟ وما لومي أخي من شمالي، يعني ليس من أخلاقي، أنا رجل كريم يعني، لا ألوم أخي، لا يعني لا أشمت فيه يعني. تشعرون بهذا؟ وما لومي أخي من شمالية، كأنه يفخر، لكن السياق ليس سياق فخر. إياكم والغفلة عن السياق، إياكم والغفلة عن السياق. السياق هنا ليس سياق فخر، يقول وما لومي أخي من شمالية، وما لومي أخي من شمالية، ليس من أخلاقي. عليكم أن تدمجوا هذه الجملة في السياق، عليكم أن تدمجوا هذه الجملة في السياق، وما لومي أخي من شمالية، فأرجوكما لا تلوماني، لو كنت مكانكما لما لمتكما، فارحماني من هذا اللوم. ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي، وما لكما في اللوم خير ولا لي. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالية. فيا راكبا إما عرضت تبلغا ندى ما يمن نجران ألا تلاقيا أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسم بأعلى حضر موت اليمانية. ما هذا؟ ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ دخل في فصل جديد الآن، تحول عن هذين الشابين، وعلم أنه لن يلقى أهله مرة أخرى، ولن يلقى أصحابه مرة أخرى، ولن يجلس معهم في نواديهم مرة أخرى، لن يؤانسهم مرة أخرى، لن يرجع إلى وطنه مرة أخرى، لن يرى بلاده مرة أخرى. فإما أنه رأى أمامه راكبا فعلا، رأى شخصا يعني أمامه هكذا يركب على ناقة ويستعد للرحيل، وإما أنه جرد ذلك في ذهنه، يعني اخترعه في ذهنه، فقط ينوح على نفسه. وهذا الثاني هو الأرجح عندي. لماذا؟ لأنه قتل في الدار، والدار إما أن تكون في الغرفات، يعني في داخل الغرفات، وإما أن تكون في العرصات في الخارج، يعني أن يكون في عرصة الدار، في ساحة الدار. وساحة الدار يمكن أن يرى فيها راكبا، نعم، ولكن أيضا هذا فيه نوع بعد، فيه نوع بعد. وأن يكون مقتولا ويشرب الخمر ثم يرى راكبا هكذا يقوم ويستعد للسفر، هذا أيضا فيه بعد. ثم كذلك هذا من عادة الشعراء، أنهم يحدثون أحداثا في أذهانهم. فهو تخيل أن هناك شخصا سيسافر، بحكم أن العرب دائما يسافرون، العرب دائما في حل وترحال، دائما منهم من يسافر إلى أماكن أخرى، فوجود الراكب موجود دائما. كأنني مثلا أجلس معك الآن وأقول لك مثلا سنقول لمن يمر من الشارع الآن كذا وكذا، نحن لا نتكلم على شخص يمر من الشارع الآن، ها؟ يعني ليس هناك شخص بعينه يمر، لكن نحن نعلم أن هناك شخصا يمر من الشارع، فأنا أقول لك سنقول لمن يمر من الشارع الآن كذا وكذا. فهو هكذا يتكلم، جرد في ذهنه راكبا وتكلم عليه، يقول فيا راكبا، يعني راكبا يا مستعدا للسفر، يا متهيئا للسفر، يا من كنت راكبا على ناقته، على مطيته ليسافر، إما عرضت فبلغا. فيا راكبا إما عرضت فبلغا، يعني حينما تبلغ العروض، وهو مكان بين هناك، طبعا كلام في تفسير العروض هنا، والمشهور في ذلك أنه مكان في بين مكة والمدينة، نعم، مكان العروض هذا مكان بين مكة والمدينة، نعم، أو هو مكة والمدينة، حول مكة والمدينة، مكة والمدينة وما حولهما هذا العروض. وقيل هو اليمن كذلك، قيل اليمن، فربما هذا كان صحيحا لأنه يماني، نعم، ربما كان هذا صحيحا، فالله تعالى أعلم. يقول فيا راكبا إما عرضت فبلغا، إما عرضت فبلغا، أي إن عرضت فبلغا، وإما هذه عبارة عن إن الشرطية وما الزائدة على ما هو مشهور يعني في الكتب في النحو، إما عرضت فبلغا، يعني إن عرضت فبلغا. وما هذه الزائدة؟ لا نقول دائما إنها زائدة، وإنما تستعمل كذلك للتوكيد، ونقول وشرحنا من قبل في النحو ما معنى كونها حروفا زائدة، ما معنى كونها حروفا زائدة، وقلنا حروف زائدة أي إنها لا تؤثر في الإعراب، لا تؤثر في المعنى، وليس معنى ذلك أنها زائدة يعني أنها حشو لا فائدة فيها، لا، هذا لا يكون. ففي القرآن ما يسمى حروف زائدة، حتى قال بعض المفسرين أو بعض الفقهاء، أو ربما يعني نقول لا ينبغي أن نقول، لا يصح لنا أن نقول في إعراب القرآن هذا حرف زائد، لأنه لا يليق بالقرآن، فقط من باب الأدب يعني. ولكن أقول هو في الإصطلاح، نعم هو إصطلاح، حرف زائد يعني زائد في الإعراب. تقول أمسكت بالقلم، لو أنك حذفته قلت أمسكت القلم، أنت تقول في البداية أمسكت بالقلم، ثم تقول أمسكت القلم، المعنى الأصلي لم يتغير، هذا معنى كونه زائدا، هذا معنى كونه زائدا. لكن أو مثلا أمسكت بك، أمسكتك، إذا حذفته حذفت الحرف لا يؤسس معنى الأصلي، لكن هل معناه أنه ليس له فائدة مطلقا؟ لا، له فائدة وهي التوكيد وتقوية المعنى، له فائدة تقوية المعنى. تقول أمسكت بالقلم لا تساوي أمسكت القلم، أمسكت بك لا تساوي أمسكتك. انظر، أمسكتك هذه عامة ضعيفة، لكن أمسكت بك، بك أمسكت بك، أمسكت القلم عامة ضعيفة، لكن أمسكت بالقلم، انظر أعطت الأمر إحاطة وقوة. نعم. فكذلك هنا نقول إن حرف ما فيه توكيد وليس أنه متروك هكذا، فيه تقوية للمعنى. فيقول فبدلا من أن يقول فيا راكبا إن عرضت فبلغا، قال فيا راكبا إما عرضت فبلغا. بلغا من؟ ندامايا من نجران ألا تلاقيا. ندامايا يعني هو جمع النديم، هو النديم هو أخص الصاحب، أخص الصاحب. يقولون فلان ينادم فلانا، يعني باللغة الدارجة العامية في مصر عندنا نقول الأنتيم، يعني الأنتيم هو النديم، يقول صاحب الأنتيم، الأنتيم هو النديم، يعني أصحابي الخواص. نعم لي أصحاب ولكن لي خواص، هناك مقربون مني، هناك من أنادمهم، أنادمهم يعني أجالسهم. نعم، كما قال المتنبي بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما علموا الدنيا وما فطنوا. فيقول بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، نعم ليس لي شيء من ذلك مطلقا بما أتعلل. فيا راكبا إما عرضت فبلغا، يعني إما بلغت العروض، إن بلغت العروض، إن بلغت هذا المكان، فبلغن دامايا من نجران ألا تلاقيا. نجران واضح مكان، مكان نعم في اليمن، ألا تلاقيا. هذا البيت فيه غرابة، يعني إذا تأملته، فيا راكبا إما عرضت فبلغن ندامايا من نجران ألا تلاقيا. طيب هم سيعلمون ألا تلاقيا، لا هو ينفعل انفعالا عاطفيا فقط، هنا يشعر بأنه يريد أن يبلغهم ألا تلاقيا. إما عرضت فبلغن ندامايا من نجران ألا تلاقيا، بلغهم أننا لن نلتقي. فما يفيدك أن تبلغهم أنكم لن تلتقوا بعد ذلك مطلقا، فقط أن يعرفوا، فقط أن تذهب برسالتي إليهم، هذا فيه شوق أخير. الإنسان لا, لا, لا, لا تقص الإنسان بالمنفعة، لا تعيره بالمنفعة، يعني لا تقيمه، فقط تقيم كلامه كله بالمنفعة. الإنسان انفعالات عاطفية، وكثيرا جدا ما تذهب هذه الانفعالات بعيدة عن العقل. فيا راكبا إما عرضت فبلغن ندامايا من نجران ألا تلاقيا. انظر إلى حتى التوكيد في موضعين، إما عرضت فبلغن، كان يصح أن يقول فبلغ، لكن فبلغن بنون التوكيد الثقيلة، بنون التوكيد الثقيل يؤكد عليه أن يبلغ، وكأن هذا أمرا مهما. هم سيعلمون، هم يعلمون أنك وقعت في الأسر، يعني هل هم ينتظرون أن يعلموا أنه لا تلاقي؟ هم يعلمون أنك في الأسر وأنك ستقتل، وأنك أرسلت طلبت 100 من الإبل لتفتدي نفسك، ها؟ وأنه لم يجد ذلك شيئا، لم يجد ذلك شيئا، وأنك ستقتل. فيعلمون أنه لا تلاقي، وهم حزانا مثل ما أنت حزين، لكن لماذا تصل؟ لا هو ينوح، لا عقل هنا، لا كلام هنا بالعقل وكذا، لا هو العواطف هي التي تتحدث هنا، العواطف هي التي تتحدث هنا. فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا. ثم يتحدث عن من؟ يتحدث عن هؤلاء الندامة. يقول أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. أبا كرب ما إعرابها؟ أسألكم أنتم ما إعرابها؟ ما ترون في إعرابها؟ أبا كرب. فيا راكبا إما عرضت فبلغا نداماي من نجران ألا تلاقيا. أبا كرب نداماي. أبا كرب مفعول. طب ونداماي هذا الجمع بدل. طيب بدل. وماذا يصح أن يكون؟ إذن هو إما أن يكون بدلا وإما أن يكون عطف بيان. يصح أن يكون بدلا ويصح أن يكون عطف بيان. طيب وماذا ترون يصلح في هذا المقام؟ ما الفرق؟ أسألكم الآن ما الفرق بين كونه بدلا من حيث المعنى؟ الآن يتدخل الذوق. ما الفرق بين لما الذي نرجحه هنا؟ كونه عطف بيان أم كونه بدلا؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق في المعنى؟ إذا قلت هذا عطف بيان كيف يكون الأداء؟ تكرار العامل. يعني حينما أقول إنه بدل فكأنني أقول هكذا: فيا راكبا إما عرضت فبلغا نداماي من نجران ألا تلاقيا. فبلغا أبا كرب والأيهمين كليهما. خلاص. وإذا كان عطف بيان فالمعنى هكذا: فيا راكبا إما عرضت فبلغا نداماي من نجران ألا تلاقيا. الذين هم أبو كرب والأيهمان وهكذا. أبو كرب والأيهمان كليهما وقيس وهكذا. إذا أنت توضح من هو. هل دائما تكرار العامل أبلغ؟ لا، الذي يحكم ذلك هو السياق. والذي أرجحه في ذوقي هنا أن يكون عطف بيان. لماذا؟ ركزوا معي جيدا، أحاول إن شاء الله تعالى أن أبين لكم، أن أعلل لكم ذوقي هنا، أعلل لكم الذوق هنا. يقول: فيا راكبا إما عرضت فبلغا نداماي من نجران ألا تلاقيا. أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. لو أن الكلام على البلاغ، انتبهوا، لو أن الكلام على البلاغ ويريد أن يبين أنه يبلغ لكان البدل أولى في الإعراب. فيا راكبا إما عرضت فبلغا نداماي من نجران ألا تلاقيا. بلغا أبا كرب والأيهمين كليهما. هل تشعرون هنا أن البلاغ هو المقصود من المعنى؟ أم تشعرون أن المقصود هو هذه الصورة التي تحصل من البلاغ لأصحابه هناك والحفر على أصحابه؟ ماذا تشعرون أن الذي أن ما المعنى الذي تشعرون أنه يؤكد هنا؟ البلاغ أم حسرة الأصحاب؟ يعني الفعل أم المفعول؟ تشعرون هنا أن الكلام على الفعل أم المفعول باختصار؟ المفعول. هو لا يريد أن يؤكد البلاغ، أن يؤكد معنى البلاغ، أي أن يقول لك انظر إنني أؤكد أنه لا بد أن يبلغ، أن يبلغه. لا، هو يتحدث عن أصحابه. فلو أنه لو أننا فسرنا ذلك بالبدل، لو أننا أعربناه بدلا، سنشغل ذهن المستمع بشيء من العامل مرة أخرى وسيغفل عن من؟ عن المفعول به. انظر إلى الجملة: فيا راكبا إما عرضت أو إن عرضت فبلغن داماية من نجران ألا تلاقيا. بلغن أبا كرب والأيهمين كليهما. هل هذا هو المقصود؟ لا. وهذا العامل المكرر فضلا عن أنه زائد، يعني لا أرى فائدة فيه، يقطع السياق عن الأصحاب. انتبهوا، يقطع السياق عن الأصحاب. انظر: فيا راكبا إما عرضت فبلغن نداماي، يعني أصحابي، أصحابي الندامة، نداماي ندامي هنا جمع، انتبهوا جمع وليس مثنى. ندامي من نجران ألا تلاقيا، بلغن أبا كرب، قطعت السياق. لكن لو أنا قلت هكذا، فيا راكبا إما عرضت فبلغن، ندامايا يعني أصحابي من نجران، انظر من نجران أصحابي الذين في نجران، ألا تلاقي أي مع أصحابي، من هم؟ أبا كرب والأيهمين كليهما. السياق اتصل في الأصحاب، يريد أن يستوفي معك الشعور بأنه لا تلاقي، بالحسرة بالألم على فقد هؤلاء الأصحاب. العامل في البدل يقطع السياق، وتفسيره بالعطف هنا، ماذا؟ يصل السياق، يجعل الكلام لم ينقطع عن الأصحاب، أي أردت أبا كرب والأيهمين كليهما، عطف بيان، أبين لك أنهم أبو كرب والأيهمان، يعني الكلام متصل في الأصحاب. هذا بخلاف قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، انتبهوا، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. في قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ما إعراب ملك الناس؟ اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، تجدون هذه الأقوال في كتب إعراب القرآن. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، اختلفوا بعض، يعني يقال فيه إنه يعني أو فيه ثلاثة أوجه للإعراب، يقال إنه نعت، ويقال إنه عطف بيان، ويقال إنه بدل. يقال نعت، ويقال عطف بيان، ويقال بدل. انتبهوا، ركزوا معي الآن في الكلام، أقول لماذا الأمر مختلف هنا، أختار أن يكون بدلا، أنا أختار في هذا الموضع الذي أقرأ به، يعني النية التي أقرأ بها هذه السورة في القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، هي أن تكون بدلا، أن ملك الناس بدل، يعني بنية تكرار العامل، بنية تكرار العامل. فأقول، ركزوا معي، أقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، لو قلت إنه بمعنى النعت، إذا قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أي الذي صفته أنه ملك الناس، إنني أعوذ برب الناس الذي صفته أنه ملك الناس. ولو قلت قل أعوذ برب الناس ملك الناس على أنه عطف بيان، إذا معناه قل أعوذ برب الناس أردت ملك الناس، أردت أن أقول لك أبين لك أنه ملك الناس. ولو قلت إنه بدل فيكون معنى الكلام هكذا، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بملك الناس. وأنا هنا أسألكم، الذي يقصد في هذه السورة المعنى الذي يقصد إلى تقويته، هو معنى الاستعاذة بالله تعالى والاحتماء به من الناس، أم هو سرد لصفات الله سبحانه وتعالى وبيان صفات الله سبحانه وتعالى؟ نعم، فالوجه الإعرابي الذي يدعم هذا المعنى الأصلي الرئيسي يكون أولى. الوجه الإعرابي الذي يدعم هذا المعنى الرئيسي المحوري في الآية يكون أولى. قل أعوذ برب الناس، أعوذ بملك الناس، انظر تكرر الاستعاذة، المستعاذ به واحد، ولكنك ذكرته في كل مرة بنية جديدة، فكأنك بل بالفعل ليس كأنك، أنت كررت الاستعاذة في كل مرة، لأننا نقول في البدل إنه بنية تكرار العامل، فهمتم؟ بنية تكرار العامل. نعم، وليس المراد هنا بيان صفة الله سبحانه وتعالى حتى نقول إنه نعت، ليس المراد بيان صفة الله سبحانه وتعالى، وليس المراد أنك تبين من ما هي صفة أو ما هو من هو من تستعيذ به، وتبين أنه ملك الناس كما أنه قل أعوذ برب الناس كما أنه رب الناس هو ملك الناس، لا أيضا ليس هذا، وإن كان محتملا لكن الأبلغ عندي في حق القرآن أن يكون بدلا، تعيد الاستعاذة مرة أخرى لأن الاستعاذة هي المطلوبة، فأنت تستعيذ برب الناس، تستعيذ بملك الناس، تستعيذ بإله الناس من شر الوسواس الخناس. فالله تعالى ملك الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وأنت استعذت ثلاث مرات، استعدت مرة برب الناس، واستعدت أخرى بملك الناس، واستعدت ثالثة بإله الناس. وليس أنك استعدت مرة برب الناس الذي هو ملك الناس الذي هو إله الناس، فهمتم؟ فلذلك ترجح هنا البدل، لأن البدل دعم المعنى الرئيسي. أما معنى هنا في بيت الشعر أبا كرب والأيهمين كليهما، فالذي يدعم المعنى الرئيسي المراد هنا هو عطف البيان، عطف البيان. رأيتم كيف نستعمل النحو في تذوق الشعر والتدبر؟ فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا. أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. أبو كرب هو بشر بن علقمة ابن الحارث، بشر بن علقمة ابن الحارث. والأيهمان هما الأسود بن علقمة بن الحارث أخو بشر، أخو أبي كرب، والآخر هو العاقب الملقب بالعاقب، وهو عبد المسيح ابن الأبيض، عبد المسيح ابن الأبيض. نعم. الأيهم معناه الشجاع، الأيهم معناه الشجاع، هذا هو معنى الأيهم، الأيهم هو الشجاع. فيقول أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. أبا كرب والأيهمين كليهما، يعني قصدت أبا كرب أو هما أبا كرب أو هم أبا كرب والأيهمين كليهما. الأيهمين يعني الشجاعين، الأيهم هو الشجاع الذي لا يرده شيء، لا يخاف من شيء مطلقا، إذا قرر شيئا وأقدم عليه لا يستطيع شيء أن يوقفه، جسور، هذا هو الأيهم، الأيهم. نعم. فيقول أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. قيس هنا هو قيس بن معدي كرب، قيس بن معدي كرب. نعم. فهو يقول أبا ذكر أربعة من أصحابه، يقول أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. هل حينما يصف الأيهمين ويقول الأيهمين كليهما، هل حينما يصفهما بالأيهمين معناه أنه ينتقص من قدر بشر بن علقمة بن الحارث، يعني اللي هو أبو كرب، أو من قدر قيس، قيس بن معدي كرب؟ الواقع لا، لأن من أساليب العرب أنهم يذكرون الشخص بالسمة الأبرز فيه، البروز والتبادر، البروز والتبادر، وإن كان غيره فيها أعلى منه، وإن كان غيره فيها أعلى منهم. وهذا الأسلوب مستعمل في القرآن، لأننا نجد من المفسرين من يفسر قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين بأن المغضوب عليهم هم اليهود وبأن الضالين هم النصارى، مع أن من غضب الله تعالى عليهم هم ضلوا، ضلوا فغضب الله عليهم، ومن غضب الله ومن ضلوا غضب الله عليهم. هل يتحقق غضب الله تعالى بدون أن يقع الضلال؟ لابد أن يقع الضلال حتى يغضب الله عليهم. وهل يتحقق الضلال بدون أن يغضب الله عليهم؟ من ضل يغضب الله تعالى عليه. فكل من اليهود والنصارى، كل طائفة منهم هي مغضوب عليها وهي ضالة، أو هكذا بالترتيب، هي ضالة مغضوب عليها. ولكن الله تعالى وعلى سنن كلام العرب وعلى هذه البلاغة العالية ذكر كل طائفة منها بالسمة الأبرز فيها، ذكرها بالسمة الأبرز فيها. لماذا؟ لأن اليهود حينما ضلوا ضلوا على علم، اليهود ليسوا جاهلين، اليهود عندهم من الشريعة ما يقيمون به دولة، اليهود عندهم من الشريعة ما يقيمون به دولة، ولم يتأثروا بالإنجيل الذي يغلب فيه الجانب الروحاني والجانب العاطفي، الروحاني والتهذيبي، تهذيب النفس. والنصارى على العكس من ذلك، النصارى في كل زمان من أجهل الناس، النصارى في كل زمان أجهل الناس. لذلك لا أعتقد في من يتنصر بأنه تنصر من منطلق عقلي أبدا، الذي يتنصر من منطلق عاطفي، تعالى والمسيح بيحبك وهو خلصك وتؤمن بالخلاص، لازم تؤمن بالخلاص لأنه هو خلاص، هو هو هو يعني ضحى بنفسه، المسيح الرب يسوع ضحى بنفسه علشان خطايا البشرية وكده، وتعالى انت بس تؤمن به وهو هيسامحك وهو بيحبك. هو الكلام ده كله وهو عمال يشوف في الإسلام حدود ورجم وجلد وحروب وغزوات وإقامة راية التوحيد وكذا وحدود وتعازير، تعزير يصل إلى القتل ربما عند كثير من الفقهاء كما نصوا عليه. فما هذا الكلام؟ لكن المسيح بيحبك، تعالى وتروح تعترف يغفر لك وكذا. لا أظن أن يتنصر أحد إلا لا أظن أبدا أن يتنصر أحد إلا عن اضطراب نفسي عاطفي لا عن عقل. ربما يلحد أحدهم عن عقل، أن يكون عقلا سليما عقلا مضطربا هذا شيء آخر، لكن الاتجاه هو العقل. يعني ربما يفكر أحدهم فيلحد، لا لا لا لا يجاب له عن الشبه فيلحد. نعم هذا متصور، أن من يلحد يتجه عقلا، ليس معناه أن كل من ألحد هكذا لا، لكن يتصور في من يلحد أن هناك طائفة، بل طائفة كبيرة أيضا تلحد عن إعمال عقل، بل يغلب على ظني أن من ألحد وفكر في أمور وألحد ألحد عن تفسير عقلي، ولم يجد من يجد من يصحح له هذا التفسير أو هذا التفسير العقلي أو هذا التفكير العقلي، لم يجد من يصحح له ذلك. هذا في الإلحاد. أما في التنصر فلا يتنصر أحد إلا بمشكلة عاطفية أو بخلل نفسي واضطراب نفسي. النصارى من قديم وهم هكذا، النصارى من قديم جدا وهم هكذا، لا يؤمنون إلا لا لا لا يعني لا يستقيم لهم إيمانهم إلا بعدم إعمال العقل، إلا بعدم إعمال العقل، على عكس اليهود. اليهود عندهم شريعة، فاليهود قادرون على إقامة دولة، اليهود قادرون على إقامة دولة، لذلك يستطيعون أن يقوموا ببلدهم التي يتوهمونها إسرائيل بشريعة وبكتاب. أما النصارى فلم يفلحوا إلا حينما جنبوا هذا الأمر، لأن ما عندهم لا يقيمون به دولة، ما عندهم لا يستطيعون أن يقيموا به دولة. فاليهود ضالون معروف، اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون جهال، وكل منهما غضب الله عليه وقد ضل، كل منهما قد ضل وقد غضب الله عليه. ولكن لما ضل اليهود عن علم، يعني كانوا أهل علم، لما ضلوا عن علم كانت السمة الأبرز أن غضب الله تعالى عليهم، وكأن الذي حدث مباشرة هو الغضب، وكأنه لم يقع ضلال، مع أنه وقع ضلال لكن ليس البارز. البارز هو أنه أن ضلالهم كان عن جهل، كان عن علم، هذا هو. أما النصارى فالعلم هكذا عليهم هو الجهل، جهال جدا جدا، النصارى جهال جدا، من أجهل الناس النصارى، لا يصمدون في مناظرة حقيقية ولا غير حقيقية أيضا. نعم فالنصارى جهال، نعم غضب الله عليهم، ولكن لما كان جهلهم ينضح عنهم يثج ثجا من وجوههم ومن عقولهم، كانت هذه الصفة هي الأبرز فيهم، فقال الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع أن كل منهما مغضوب عليهم وضال، وهذا أسلوب عند العرب. فحينما قال هنا عبد يغوث بن الحارث، عبد يغوث الحارثي، حينما قال أبا كرب والأيهمين كليهما، واضح أن الأسود بن علقمة وأن عبد المسيح بن الأبيض، واضح أنهما كانا معروفين بالشجاعة، يعني كانت هذه الصفة هي الأبرز فيهما، يقاتلان على القوم، يخرجان في الغزوات وكذا وكذا، ولا يعرفان بسمة زائدة، بخلاف شخص آخر قد يكون سيد قومه وقد يكون أشجع منهما وقد يكون أقوى منهما كليهما، ولكن السمة البارزة فيه أنه سيد القوم وليس أنه الشجاع، وقد يكون ما عنده من الشجاعة أكثر من الأيهمين، ولكن الأيهمين ظهرا بهذه الصفة، لم يعرف إلا بها، فعرفهما بها، فلا يكون في قوله والأيهمين إساءة إلى أبي كرب ولا إلى قيس. وأرى هنا أن الشاعر قد ساوى، ولكن قبل ذلك، قبل أن أقول قد ساوى بين أصحابه، لماذا قال كليهما؟ أبا كرب والأيهمين كليهما. هل هذا حش يتم به الكلام؟ لا. نستطيع أن نقول وكأنه كان يعلم بينهما شيئا من المنافسة، فلم يرغب أن يفضل أحدهما على الآخر، فقال والأيهمين كليهما، يعني كل منكم أيهم، قصدتكما سويا، قصدتكما جميعا، قصدتكما جميعا. أبا كرب والأيهمين كليهما، قصدت كليهما، أردتهما، وكأنه بينهما تنافس، فلم يكدر خاطر واحد منهم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. الآن هو فوق التفضيل وفوق المداعبة وفوق المزح، فأبا كرب قال أيهمين كليهما، كليهما أيهم، كلاهما أي، كل واحد منهما أيهم، كل واحد منهما شجاع لا يقله شيء. وأرى الشاعر هنا قد، يعني أقول أراه هنا قد ساوى بين أصحابه في المدح، قد ساوى بين أصحابه في المدح، قال أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا. فرفع أبا كرب بأن استعمل معه الكنية، لأنه بشر بن علقامة بن الحارث، فاستعمل معه الكنية. وأما الأسود بن علقامة وعبد المسيح بن الأبيض فاستعمل معهما صفة، وأما قيسا فخصه بالذكر كذلك، خصه بالذكر. وربما يقال هنا خصه بالذكر وبالنسبة إلى اليمن، خصه كذلك بالنسبة إلى اليمن، لأن قوله اليمانية يقول أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليماني. اليمانية هذه الصفة لمن؟ صفة لمن؟ صفة للجميع أم صفة لقيس؟ يصح أن تكون صفة للجميع، يعني أردت الجمع اليماني، هذا الجمع اليماني، يقول أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا، فقال اليماني، يعني الجمع، أردت الجمع اليماني، هذا الجمع اليماني بتقدير محذوف. وربما يترجح أن يكون اليماني صفة لقيس. لماذا؟ ليعطيه ميزة كما ميز أصحابه، ميز أبا كرب بماذا؟ بالكنية، والكنية فيها تعظيم عند العرب. وميز الأيهمين بماذا؟ بصفتهما، لأنهما شجاعان. نعم. وميز قيسا بأنه جعله اليمانية. وهل يفخر باليمانية؟ نعم يفخر، الإنسان يفخر بأصوله، وحينما يقول اليمانية فهذا معناه أنه وراءه ما يفخرون به في أهل اليمن، وراءه الشجاعة، وراءه الجود، وراءه النجدة، وراءه القتال، وراءه كذا وراءه كذا. فحينما يقول أنت رجل يماني، حينما تكون أنت من اليمن وتفخر بقومك وبصفاتك وبشمائلك اليمانية، فتقول لشخص أنت رجل يماني، إذن وراء هذه الكلمة إشارة، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنك تلحق به، أنك تلحق به الصفات التي تصف بها، التي تمدح بها اليمانيين. فيقول وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية، مع أن كل منهما من اليمن، أبو كرب من اليمن، والأيهمان من اليمن، وعبد يغوث يمني، يمني أيضا، ولكنه قال اليمانية، يعني هذه تسمى إشارة، لا يريد الظاهر كلهم من اليمن، لا، يريد ما وراءها من المدح، ما وراءها من الصفات. فيا راكبا إما عرضت فبلغن ندى ماي من نجران ألا تلاقيا أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. وهذا هو الفصل الثاني، البيت الثالث والرابع هما الفصل الثاني، ونستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب نرجع. ينتقل الشاعر بعد ذلك بنفسه، بروحه، بشعوره، ينتقل إلى الفصل الثالث، وهو الفصل المكون من الأبيات الخامس والسادس والسابع. يقول جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم ولا خرين المواليا، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو والجياد تواليا، ولكنني أحمي ذمار أبيكم، وكان الرماح يختطفن المحامية. طيب، هذا الفصل ما محطته الشعورية؟ عن أي شيء يعبر هذا الفصل؟ يذا الله قومي بالكلاب ملامة. وكأن الشاعر قد شعر بما أذل به، شعر بالذل الذي أذله في الفصل الأول حينما قال: ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي، وما لكما في اللوم خير ولا لي، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لوم أخي من شمالي. ثم بعد ذلك شعر بهذا الفقد الذي وقع له في أصحابه حينما قال في الفصل الثاني: فيا راكبا إما عرضت فبلغن، ندى ماي من نجران ألا تلاقيا، أبا كرب والأيهمين كليهما، وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. كأنه قال كما قلت في مصر، يعني في اللهجة العامية، في لغتنا العامية نقول: علي بإيد كله. لأي شيء كان كل هذا؟ لأي شيء كان كل هذا؟ فشعر أنه ضحى بكل هذا، ضحى بكرامته. كفى اللوم ما بي، ما الذي بك؟ ضحى بكرامته وضحى بأصحابه لأجل حرب ما كان ينبغي لها أن تقوم، لا معنى لها، أن يجهزوا على قوم جرحى، أن يجهزوا على قبيلة منهكة تمت خيانتها في يوم الصفقة من كثرة، تمت خيانتها، فيقول: هذه حرب ليست شريفة، حرب أذلتني وأفقدتني أصحابي، أذلتني كما في الفصل الأول، البيت الأول والثاني، وأفقدتني أصحابي كما في الفصل الثاني، الثالث والرابع، البيت الثالث والرابع. فكأنه شعر هنا بالحنق على قومه، شعر بالغضب من قومه، فقال: جزى الله قومي بالكلاب ملامة. أشعر أن الشاعر هنا كأنني أراه هكذا في، كما يعني أعبر أحيانا أقول، في شاشة خيالي، كأن الشاعر هنا تألم هكذا وظهر على وجهه شيء من علامات الغضب، ونظر هكذا في حجره أو في الأرض، وقال: جزى الله قومي بالكلاب ملامة. الباء في بالكلاب باء المقابلة، باء الجزاء. جزى الله قومي بالكلاب ملامة، هذه باب المقابلة، يعني بما فعلوه في يوم الكلاب. هذا يوم الكلاب، حرب يوم الكلاب الثاني، هذه الغزوة أو هذه الحرب بين اليمانيين وبين بني تميم كانت في يوم الكلاب الثاني. نعم، الكلاب هذا مكان يسمى الكلاب، فقامت عنده الغزوة، وكانوا يسمون الغزوات بأسباب كثيرة، منها الأماكن، أو من أشهرها الأماكن، غزوة كذا، غزوة كذا، كغزوة بدر، كغزوة بدر، يعني عند ماء بدر أو بئر بدر. نعم، فيقول: جزى الله قومي بالكلاب، أي بيوم الكلاب، أي بما خاضوه من حرب يوم الكلاب. جزى الله قومي بيوم الكلاب، وكلمة يوم كما قلت، كلمة يوم عند العرب يعني الغزو، الحرب، وحينما تجد أيام العرب يعني حروب العرب أيامها، حينما يقول مثلا في يقول يتعلم الشعر وأيام العرب، يعني يتعلم عن الغزوات، يقولون مثلا الشعر حفظ أيام العرب، يعني الشعر حفظ تاريخ الغزوات، تاريخ الحروب التي خاضها العرب، هذا هو الأيام. فيقول: جزى الله قومي بالكلاب، أي بيوم الكلاب ملامة. وانظر إلى كلمة الملامة، ذكرها في البيت الأول، قال: ألا لا تلوماني، فذكر الملامة في البيت الأول، وذكر يدفعها عن نفسه، وذكر الملامة هنا يدعو بها على قومه، يدعو بها على قومه: جزى الله قومي بالكلاب ملامة. وهذا يؤكد عندي أنه حينما قال هذا البيت، هذا يؤكد عندي أنه حينما قال هذا البيت كان يستحضر مرارة اللوم الذي ليمه في الفصل الأول. هذا يؤكد عندي أنه حينما شرع في هذا الفصل، الفصل الثالث، حينما قال: جزى الله قومي بالكلاب ملامة، دفع الملامة عن نفسه في الفصل الأول، في البيت الأول من الفصل الأول، ودفع ودعاؤه بالملامة على قومه في البيت الأول من الفصل الثالث الذي هو البيت الخامس، جزى الله قومي بالكلاب ملامة، يؤكد عندي أنه حينما دعا على قومه بالملامة كان ذلك من جراء ما أو كان ذلك من يعني كان ذلك عن استحضار للوم الذي ليمه من الشابين، خاصة وأنه استغرق بيتين في دفع الملامة عن نفسه، إذن هو كان متألما منها، حاول أن يدفعها عن نفسه ثم أضيف عليها ألمه من أصحابه من فقد أصحابه، فالآن يدعو على قومه لأنهم هم الذين تسببوا في لومه وفي إيلامه الذي في إيلامه من اللوم الذي استغرق بيتين في دفعه، وهم الذين كانوا سببا في فقد أصحابه وفي فقده لوطنه، وقد عبر عن ذلك في بيتين الثالث والرابع. نعم. فقال جزى الله قومي بالكلاب ملامة، فقط هكذا لا، قال صريحهم والآخرين الموالية. الصريح هو اليماني الصريح أو من كان من قومه صريحا من جهة النسب، يعني من كان من قومه صريحا يعني من جهة النسب. نعم، يعني كان متمحضا في النسب، كان خالصا في النسب. والموالي هم الحلفاء. كلمة مولى في هذا المقام هو الحليف، انتبهوا، كلمة مولى هنا ليست معناها العبد، لا، معناها الحليف. نعم، ونبه على ذلك عدد من العلماء منهم، وهو موجود كذلك في المعاجم في لسان العرب، ونبه على ذلك أيضا ابن سلام الجمحي في طبقات بحول الشعراء. نعم، فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا، يعني هو ليس حليف، هو حليف الحلفاء. نعم، فالمولى هنا هو الحليف. هنا ينظر إن هنا يؤكد على ماذا؟ يقول جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين الموالية. طيب، وهل الحلفاء يدخلون في القوم؟ أسألكم، هل الحلفاء يدخلون في القوم؟ يعني حلف قوم آخرون هم حلفاء قومي، هل يدخلون في قومي؟ لا يدخلون في القوم على الحقيقة. إذن نقول إنه لما قال قومي، يحتمل إذن أنه لما قال قومي إنما ذكر قومه تغليبا، وباعتبار أنهم هم محور الحرب، ولكنه يريد أن يعم بالدعاء من قومه ومن حالفهم. إذن هو لا يدعو على قومه لأنهم قومه، بل يدعو على من خاض هذه الحرب، ومن يرى أنه أو من قد يرى أنه تخلى عنه حينما أثر. جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين الموالية. وهذا عكس التأكيد، تأكيد العموم، هذا عكس تأكيد، هذا تأكيد للمجاز. تخيلوا أنت حينما تقول مثلا جاء القوم كلهم، أنت تعلم أنك إذا قلت جاء القوم نعم، أو جاء المدعوون أو جاء من دعوته، إذا قلت جاء المدعوون ربما يظن هنا المجاز، يحتمل الحقيقة وهو أن يكونوا قد جاءوا جميعا. لو أنك دعوت 100 شخص وقلت جاء المدعوون، يصح أن يكون جاء 100، هذا على الحقيقة، إذن الجمع أو العموم على حقيقته، ويصح أن يكون جاءوا في أغلبهم، جاء 90، جاء 80، يصح أن تقول جاء المدعوون باعتبار أن الأكثر هو الذي جاء، وإن كان هناك من لم يأتي، ويكون هذا العموم من المجاز، فاستعملنا لفظ تأكيد العموم. لماذا؟ لنفي المجاز، للتأكيد على أن هذا العموم مراد، وأنه لم يتخلف منهم أحد. يعني 100 قد جاءوا، تقول جاء المدعوون كلهم. قطع الصوت. لأن سمعتم. نعم، نعم إذا جاء 90 فقط، جاء 80 فقط، تقول هذا من هذا اللفظ العام من المجاز، لأنك لأن حقيقة العموم هي ألا يتخلف أحد. إذا كان المدعوون 100 فينبغي أن يأتي 100، ولكن لما تقول جاء المدعوون كلهم فأنت ترفع المجاز هنا، ترفع احتمال المجاز، ترفع احتمال المجاز. يعني المدعوون تحتمل أن يكون من؟ أن يكون 90، أن يكون 80، هناك احتمال للمجاز. فإذا قلت جاء المدعوون كلهم بهذا اللفظ التوكيدي الذي أكدت به العموم، رفعت احتمال المجاز، كما علمتم هذا في أصول الفقه، رفعت احتمال المجاز. فمعنى هذا الكلام أنه جاء 100. هنا على العكس، هنا على العكس، هنا يؤكد المجاز، هو يقول جزى الله قومي بالكلاب ملامة. قومه من؟ عشيرته الذين منها نسبه، هؤلاء قومه، ما يطلق عليه القوم في عرفهم. من هم القوم؟ عشيرته أو أبناء عمومته، كذلك هم قومه، قبيلته الواسعة هم قومه، بحسب ما يقصد هنا وبحسب ما يستعمل. نعم. فيقول جزى الله قومي بالكلاب ملامة، ولكنه حينما قال قومي لا يريد قومه فقط، يريد قومه وحلفاءه، يريد القوم والحلفاء، فقال جزى الله قومي بالكلاب ملامة. صريحهم يعني أردت صريحهم وأردت الموالية. فمعنى هذا أنه لما قال قومي كان يقصد أيضا من؟ لأن الإعراب هنا تابع، ما إعراب صريحهم؟ جزى الله قومي بالكلاب ملامة، يحتمل البدل ويحتمل عطف البيان، يحتمل البدل ويحتمل عطف البيان، وربما يكون البدل هنا أوقع، ربما يكون البدل هنا أوقع. جزى الله قومي بالكلاب ملامة، جزى صريحهم وجزى الآخرين الموالين، وربما يكون عطف بيان. نعم، يعني أراد هؤلاء. نعم، أراد هؤلاء. إذن يقول جزى الله قومي بالكلاب ملامة والآخرين صريحهم والآخرين الموالين. إذن هو يريد هؤلاء وهؤلاء، يريد هؤلاء ويريد هؤلاء. إذن يدخل صريحهم ويدخل الآخرون الموالي الحلفاء، يدخلون في قومي، إذن هم يدخلون معه في الإعراب في القصد، لما قال قومي كان يقصدهم. إذن هو هنا يؤكد المجاز، يؤكد أنه لما قال قومي إنما أردت تغليبهم فقط، وأردت معهم كذلك من؟ أردت الحلفاء، لم أردهم فقط، أردت تغليبهم فقط، لكنني أردت معهم أيضا الحلفاء. وهذا يؤكد على أنه كان يشعر بمرارة هذه الحرب حتى يؤكد لك لا أريد قومي فقط، أريد أن يجزي الحلفاء أيضا، كل من حارب في هذه الحرب. ويخص ذلك بشطر من الشعر من البيت للبيان، جزى الله قومي بالكلاب ملامة. فقط طيب قومك، ونحن نستطيع أن نفهم أنهم ومن تبعهم من الحلفاء. لا، هو يؤكد كأنه يدعو عليهم دعوة خاصة، صريحهم والآخرين الموالية، أردت هؤلاء وهؤلاء لأنهم جميعا حاربوا، حتى وإن كان الحلفاء قد حاربوا تبعا مثلا. فجعل الجميع قومه، مع أن الذين حاربوا من الحلفاء ربما نعم هم أيضا لهم مصلحتهم في لهم مصلحتهم من هذه الحرب، لكنه جعل قومه الذين يخصهم أمره وكان ينبغي أن يراعوا أمره، خاص قومه لأنهم السبب في هذه الحرب، لأنهم السبب في هذه الحرب. نعم. قال ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجيادة والية. ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجيادة والية. هنا يبدأ الشاعر في شيء آخر. ما هو؟ يبدأ الشاعر في بيان أنه يبدأ في بيان كأنه يعني أقول يقدم لنفسه العذر حتى لا يعني يعلو لومه، يعني كأنه ماذا أقول، أشعر كأنه يقدم لنفسه السبب الذي جعله يتحمل هذه الحرب. ولكنني لا أستطيع أن أدفع هذا الشعور بالحسرة أنه لم يتولى في هذه الحرب. نعم، أنه لم يترك هذه الحرب، لم يهرب، لم ينجو من هذه الحرب. يقول: ولو شئت نجتني من الخيل نهدة. النهدة هي المرتفعة، اسمها يعني قوي، الخيل النهدة يعني فرسة جسمها قوي، عظامها عريضة وعالية، جسمها عال يعني. ترى خلفها الحو والجيادة والية. الحو يعني التي في لونها دكنة، يقولون الخيل الخضر، الخضر. نعم، ففيها يقولون فيها يعني الأحوى من الخيل الذي يميل لونه إلى الخضرة، يميل لونه إلى الخضرة. وانتبهوا إلى أن الخضرة عند العرب تستعمل أيضا في السواد، الخضرة عند العرب تستعمل في السواد، يعني كأن لونه ليس أسودا ولكنه يميل إلى السواد، يميل إلى السواد. نعم، فيقول، فهذا يعني الأصمعي يذكر في هذا أن هذا يكون من الخيل الجيدة، الخيل الذي يميل إلى السواد جدا. يقول: هذا من الخيل القوية، هو أقوى وأسرع وأخف عظاما وأخف عرقا. انتبهوا إلى أن الخيل عند العرب لها كتب، تصنف فيها كتب في صفات الخيل، الخيل فيها أشياء تمدح وفيها أشياء تذم. نعم، يقول: ولو شئت نجتني من الخيل نهدة. ترى خلفها الحو والجيادة توالية. توالية يعني تأتي تالية لها، لا تحصلها، لا تسبقها ولا توازيها، لا تكون إلا خلفها فقط. يقول: عندي أنا، كان بيدي أن أهرب من هذه الحرب، كان بيدي أن أنجو حينما وجدت الناس ينهزمون، كان بيدي أن أهرب وأن أنجو بنفسي كما ينجو بنفسه من ينجو. ولكن ماذا قال؟ قال: ولكنني أحمي ذمار أبيكم، وكان الرماح يختطفن المحامية. ولكنني أحمي ذمار أبيكم. الذمار يقولون هو كل ما يحفظ من العهد ومن الأخذ بالثأر ومن حماية الدار، يعني هناك عهود لابد أن تحمى، هناك ثأر لابد أن يؤخذ، هذا من الذمار. هناك شخص استجارني فأجرته، لابد أن أحفظ هذا الجوار، هذا من الذمار. كل الأشياء من هذا القبيل، من هذه العائلة التي تتعلق بشرف الإنسان وبنسبه، لابد أن يحفظها. الثأر، حفظ الجوار، هذا كله من الحرب، العهد، أن يكون هناك حرب وأقف معكم في هذه الحرب طالما بيننا عهد، كل هذا من الذمار، الأشياء التي تحفظ، يعني ما يجب على الرجل أن يحفظه من هذه الأمور المعنوية والحسية. يقول: ولكنني أحمي ذمار أبيكم. كأنه يقدم لنفسه العذر عن هذه الحرب، ما الذي أوقعني في هذا؟ قال: وكان الرماح يختطفن المحامية. وكان الرماح يختطفن المحامية. انظر، أولا قف عند قوله: ولو شئت نجتني من الخيل نهدة. ولو شئت، يعني يقول إنه بقي في هذه الحرب باختياره، بمشيئته، بقي في هذه الحرب بمشيئته. يريد أن يقول لقومه: انظروا فضلي عليكم، ثم انظروا كيف تركتموني أسقط في هذا الأسر. كأنه يشير إلى هذا المعنى: لو شئت لهربت، لماذا لم تهرب؟ أحمي ذمار أبيكم. فهو في نفس الوقت أيضا يقدم العذر على ما هو فيه الآن، كأنه يحاول أن يخفف شعوره بالحسرة. ما الذي أوقعني الآن فيما أنا فيه؟ كنت أحمي ذمار أبيكم. وانظروا إلى أنه جعله ذمار أبيهم، لماذا لم يقل ذمار أبينا؟ أبوه هو أيضا، هم قومه. يقول: ولكنني أحمي ذمار أبيكم. فهم هو ذمار أبيه أيضا. لماذا قال أبيكم؟ هذا فيه إشارة كبيرة جدا إلى أنه يذكرهم بفضله هو عليهم، يذكرهم بفضله هو عليهم. أنت حينما يكون لك موعد مع شقيقك مثلا، مع أخيك موعد، لابد أن تتذوق اللغة، أن تعرف كيف ترد اللغة وما مواطن استعمال اللغة. لا تنظر إليها كألفاظ وتفسير لغوي فقط هكذا معاني الكلمات، لا. يقول: ولكنني أحمي ذمار أبيكم. فيه إظهار فضل عليهم. كيف؟ كن معي. أنت الآن ستلتقي مع أخيك في الساعة الخامسة. لم يجئ في الساعة الخامسة ولا الخامسة والنصف، تأخر إلى السادسة. فحينما جاءك في السادسة قلت له أين كنت؟ قال كنت أوصل أباك إلى مكانه، أو كنت أرجع بأباك إلى البيت، كان مريضا أو تعب فجأة، وكنت أرجع بأبيك إلى البيت. أبوه أو ليس بأبوه؟ هو أبوه أيضا، ولكنه قال له كنت أرجع أباك إلى البيت، أو كنت أوصل أبيك إلى البيت لأنه تعب مرض، كنت أوصل أبيك إلى البيت. يعني يقول له هذا الفضل، هذا الذي أخرني أنت لابد أن تكون مشاركا لي فيه، إنني فعلت شيئا يرجع عليك أنت أيضا، كنت أوصل أباك، مع أنه أبوه هو أيضا. يقول لآخر كنت أبوك تعب كنت برجعه، يعني إيه؟ يعني إخرص، ما تلوميش على التأخير، أبوك تعب، أبوك أنت، طب ما هو أبوك أنت كمان، أي ما أنا وصلته، ما عشان أبويا وصلته، رجعته البيت، خلاص؟ لكن هو إيه؟ أبوك أنت كمان، يعني ما تلوميش، أنا مش مرحتش وصلت أبو الجيران، خلاص؟ ده معنى الكلام. ولكنني أحمي ذمار أبيكم، فتذكروا أنني أحمي ذمار أبي الذي هو أبوكم أيضا. فانظروا إلى فضلي عليكم بصمودي في هذه الحرب، ثم انظروا إلى ما فعلتم أنتم بي، تركتموني أقع في الأسر، وأضررتموني بهذه الحرب، أضررتموني بهذه الحرب، وأنا حميت ذمار أبيكم. وهذا يدل على أن هذه الحرب كان فيها خلفيات أخرى، كما قلت من قبل أن هناك حروب بين هؤلاء، وكأنهم تعاهدوا على الحروب وينتقمون لحروب قديمة، كأنهم ينتقمون لحروب قديمة. ولكنني أحمي ذمار أبيكم، وكان الرماح يختطفن المحامية. هذا الشطر فيه قيمة عالية جدا، يقول وكان الرماح يختطفن المحامية. هذا فيه معنى قوي وفيه معنى تصويري عال جدا. أولا المعنى، يقول وكان الرماح يختطفن المحامية، لم يقل وكان الرماح يختطفنني أنا، لا، يختطفن المحامية، كأنه جعل نفسه فقط المحامي عن القوم، فقط هكذا، لم يقل أنا بصفته الذاتية الشخصية، لا، جعل نفسه المحامي. يقول وكان الرماح يختطفن المحامية، وانظروا إلى أنه أضاف إليها الألف واللام العهدية، يعني كأنه اتفق معهم على معهود في الذهن، كأن هناك معهودا في الذهن هو المحامي الذي هو نفسه، واستعمل معه الألف واللام لأنه معروف بينه وبينهم. وكان الرماح يختطفن المحامية، المحامي الذي تعرفونه الذي هو أنا، لم يكن محاميا غيري، لم يكن أحدا يحامي غيري. نعم، وانظروا كيف استعمل الصفة، لم يستعمل ماذا؟ لم يستعمل شخصه. نعم، هذا من جهة المعنى. وانظروا إلى جهة التصوير أيضا، في شاشة الخيال دائما في رأسك شاشة ملونة تظهر عليها الحركات. الكلام العربي لو أنك فهمته فهما صحيحا، الكلام العربي لو أنك فهمته فهما صحيحا بث في ذهنك معاني، بث في ذهنك معاني. هذه المعاني لا تأخذها فقط لا تأخذها من الألفاظ المباشرة، أحيانا تتوسط الصورة، وهذا يكون من أجمل الشعر، أن تتوسط الصورة بينك وبين المعنى. حينما قال طرفة ابن العبد في معلقته، حينما قال لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد، متى ما يشاء يقده لحتفه، ومن يك في حبل المنية ينقضي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، إلى الموت يعني لم يصب الفتى وهو صغير، لك الطول المرخى كالحبل الذي أرخي طول له، وثنياه يعني طرفه باليد ملفوف باليد، متني يعني متني مثنى متني متني على اليد، صاحبه أطال الحبل لحصانه أو أطاله لناقته. متى ما يشأ يقول العمر فإن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد، متى ما يشأ يقوده لحذفه، إذا شاء جذبه والحبل له آخر في النهاية يقوده لحذفه، ومن يك في حبل المنية ينقضي. وكلنا في حبل المنية، كلنا في حبل المنية. نعم، هذا أجود عندي من بيت عمرو بن كلثوم. ماذا يقول عمرو بن كلثوم في معلقته أيضا؟ يقول لحظة أذكر البيت، يقول ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خلطها سخينة، فرط الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، يعني نحن أيضا مقدرون لها، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. تشعرون أن البيت الثاني لعمرو بن كلثوم فيه المعنى مأخوذ من اللفظ مباشرة، أليس كذلك؟ يعني الكلام يدل على المعاني مباشرة، تلاحظون؟ وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، كلام صحيح وفي غاية الحكم وفي غاية الصواب، ولكن أيهم أكثر تأثيرا وإشعالا للقلب، هذا البيت أم قول طرفة لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد، متى ما يشأ يقده لحتفه، ومن يك في حبل المنية ينقضي. انظر، تصوير عال جدا، هذا تصوير، هذا يسمى التصوير، يعني يعكس لك من خلال صور، من خلال صور. هذه الصور أحيانا تكون، بل عادة إذا كان الشعر عاليا تكون بالألوان ومتحركة، تكون متحركة. ولو أنك تفهم مدلولات الألفاظ جيدا في اللغة العربية، هذه المدلولات أو تفهم أغراض الألفاظ، هذه الأغراض تحرك الصورة في ذهنك، والشاعر القديم يعلم ذلك جيدا ويحرك الصورة في ذهنك. يقول هنا وكان الرماح يختطفن المحامية، وكان الرماح يختطفن المحامية، انظر، وكان الرماح يختطفن المحامية. أولا جعل الرماح يختطفن، أسند الفعل إلى غير فاعله، الرماح لا تختطف، إنما الذي يختطف هو من؟ الإنسان، والرماح آلة في يده، فبث روح الإنسان في الرماح. انظر، أنت حينما تسمع هكذا وكان الرماح يختطفنا، لجزء من الثانية هكذا جاء في ذهنك أن الرماح حية وأنها تنهش كالخطاف هكذا، أنها هي التي تتحرك بدلا من الإنسان، كأن روح الإنسان حلت في الرماح. أنا متيقن أنك إذا قرأت هكذا وكان الرماح يختطفنا، أنك تخيلت الرماح كائنات حية وتخطف هي هذا الشخص، ولو لجزء من الثانية في ذهنك، أنا متيقن من هذا، أن هذه الصورة جاءت في ذهنك، جاءت متحركة ملونة. وكان الرماح يختطفن المحامية. وانظر إلى الأمر الثاني، إلى الفعل يختطفن، مع أنه يحكي الآن عن شيء قد وقع، لم يقل والرماح اختطفن المحامية، لا، هذا أمر ماضي خلاص وقع وثبت وانتهى، لكن قال وكان الرماح يختطفن المحامية، هذا الفعل المضارع الذي يوحي والذي يبث في نفسك التجدد والحدوث، الفعل المضارع يستعمل في أن يكون الحركة متجددة مستمرة لم تتوقف. إذا أنت قرأت الفعل المضارع أوحى في رأيت الصورة في ذهنك حية متحركة، بخلاف الفعل الماضي تأتي كأنها بانوراما، يعني صورة هكذا ثابتة تمثال، صورة على حائط أو تمثال، هذا الماضي. أما المضارع فيجعل الصورة متحركة في ذهنك، هذا هو. وكان الرماح يختطفن المحامية، أنشأ بطول مدة هذا البيت أنشأ صورة متحركة في ذهنك، هو يحارب على فرسه والرماح من حوله تختطفه كأنها كائنات حية تنهش في جسده، كأن روح الإنسان فيها وهي التي تضربه بإرادتها لا بإرادة من يمسكونها. والفعل هنا الرماح، الفعل هنا أسند إلى غير فاعله، لأن الرماح مختطف بها، الرماح يختطف بها لا هي التي تختطف، فهذا من الإسناد المجازي، هذا من الإسناد المجازي. ها؟ كان الرماح يختطفن المحامية لشدة لصوق الرماح في يد من يختطفونه، لشدة لصوق الرماح في يد من يختطفونه للأسر، ها؟ لشدة هذا اللصوق أهمل الإنسان وأسند الفعل إلى الرماح، كأن الرماح هي التي تنهش فيه أو تختطفه. إذن هو كأنه يشير إلى أنهم أو يخبر بأنهم اختطفوه بالرماح، يعني هجموا عليه بالرماح وأثروه، اجتمعوا عليه يعني. نعم. إذا الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين الموالية، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجيادة والية، ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح يختطفن المحامية. نكمل، نأخذ فصلا أيضا جديدا أم نؤجل؟ يعني يمكن أن يبقى لنا محاضرتان، يمكن أن يبقى لنا ثلاث محاضرات، إذا أخذنا فصلا جديدا نكون قد انتهينا من نصف القصيدة، ما رأيكم؟ فلتكن على ثلاث محاضرات، يعني شرح القصيدة إذن يكون مجموعها في أربع محاضرات، فلتكن كذلك ونكتفي اليوم بهذا، ما رأيكم؟ أرى هذا قدرا جيدا. أرى هذا قدرا جيدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.